سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، حكيم بلا حكمة. وكيف يكون إلها بهذا الوصف الذي يسلب عنه جميع القتال؟ قادر بغير قدر، عالم بدون علم، كالذي يعني ذكره الجميع. هذا أيضا من أفضل الباطل، لأن لو قلنا بأن الإيمان هو معية القلب نقول بأن فرعون أيضا مؤمن، كما قال الله عز وجل لقد علمت ما أنزل هؤلاء ترد التفاوت وأري بصائر، بل حتى إن إبليس رأس الكفر وإمام الكافرين نقول بأنه مؤمن. لماذا؟ لأنه يعرف الرب عز وجل ويعرف أن الرب موجود، بدليل أنه قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، فشعر بوجود الرب. لكن هل ينفعه إيمانه؟ كذلك الأقوام الذين كذبوا بآيات الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل وجعلوا بها، لكن ذكر عنهم أن السيف أنزل على أنفسهم، السيف أنزل على آمنوا به. ولهذا ما يذكر اليوم عند بعض الناس كما طرح بعض الإخوة سؤالا في السابع، قال يعني إن بعض الناس عندنا وهم موجودون يعني في الجزائر في منطقة معينة، إذا قلت له هذا مسلم قلت لا أنا لست بمسلم أنا مؤمن، قل هذا مسلم قلت لا أنا لست بمسلم أي أنا مؤمن، هل هذا يعني يكفر أم لا يكفر؟ طبعا هل يكفر؟ إذا قلت له مسلم وهو يبي الإسلام ويرد بأن لست بمسلم، أنا إذا أنا لست بمسلم لا تؤمن بالقرآن ولا تؤمن بالمحصول ولا تؤمن بالصلاة ولا بالصوم ولا الزكاة، يقول أنا مؤمن على طريقة أني أعرف أن الإله موجود فقط. فهل الكتاب أيضا هل اليهود والنصارى يعرفون بأن الله سبحانه وتعالى موجود، لكن هل يكون معرفتهم هذه التي هي يعني عقيدة الجهمية أنها تنفع وتنفع لهم عند الله عز وجل بحكم أنهم مؤمنين؟ إذا هؤلاء الذين يقولون أو يتنصرون من الإسلام ويقولون إذا قلت له هذا مسلم قلت أنا لست مسلم ولكن مؤمن، فهذا يدل على انه يقصد الاسلام وهو بذلك كافر، لانه ما يقصد هنا في الايمان يقصد به الايمان الذي هو معرفه الرب سبحانه وتعالى، لان الرب سبحانه وتعالى موجود، ولكن لا اؤمن بانه انزل كتبا او بعث رسلا او طلب مني اوامر. ولهذا صاروا يستحلون ما حرم الله تعالى عليهم، فالخمر عندهم حلال والخنزير عندهم حلال، وهذه الصلاة والزكاة ما هي الا عبث او امور يقوم بها الناس يعني يعمرون اوقاتهم وما الى ذلك. هذا هو الكفر الصحيح، هذا الشيء موجود يعني عند بعض الناس في منطقة القبائل. قل هذا مسلم قل بلا أنا لست بمسلم أنا مؤمن، هذا الشيء من أي فهم؟ لكن بعض الناس لما يقول مثلا أنت مسلم يقول يعني أنا يعني لست أنا مسلم وإني أترك بعض الأمور مثلا كتقيه الصلاة أو تقيه بعض الفرائض ويعترف أنها من الدين ومن الإسلام، لكن ما قام بها إلا ربما تكتلا أو أهوه الشيطان فلم يشبه ولم يعني يصلي، وربما إذا قلت لماذا لم يصلي يقول سوف أصلي حتى أدر مثلا بعض المعاصي، ربما قد يعتذر ولكن يأتي ببعض الحجج التي هي أوهم من بيت الأشهد، ولكن هذا لا يدل على أنه يعني أنكر إنكارا واضحا صريحا في أن هذا ليس من الدين الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. ففرق بين هذا وهذا، لأن هذا أمر لابد أن ينتبه إليه. كذلك ذكرنا معتقد المعتزلة والخوارج في مسألة الإيمان. المعتزلة والخوارج يقولون في الإيمان بأنه كقول أهل السنة والجماعة، بأنه قول باللسان وعقل بالقلب وعمل بالجوارح، ولكن الفرق بينهم وبين أهل السنة والجماعة أنهم يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، بأن الإيمان ثابت، وأهل السنة والجماعة يخالفون، يقول بأن الإيمان يزيد كذلك ينقص. وكذلك يرون أي المعتزلة والخوارج يرون أن الأعمال شرط في صحة الإيمان، بحسب أهل السنة والجماعة فيرونها يعني شرط في كماله، فلهذا أهل السنة والجماعة إذا كان ترك المؤمن أو المسلم فرضا من فرائض الله عز وجل، ترك الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو ترك الصوم أو ترك الزكاة أو ترك الحج وهو مؤمن يدين بدين الإسلام فلن يكفر له، نعم يكون هو على خطر لأنه يعني أن الكبائر وارتكب المعاصي تغادر عن أيام الزهر والجبال الممرات التي أمره أن يفعل بها، لكن ليس له بكم، لكن يوجد الخير من أنه كافر، بمعنى لو ارتكب كبيرة قام بمعصية كبيرة قالوا فإنه ليس له إيمان فإن عمله يحبط، وإذا مات فإنه يموت ميتة جهنم فلا يدخل نارا فلا يدخل جنة النعيم، بل هو مخلد في نار جهنم. وهذا لا شك أنه تضييق وحجر للواجب، فقد كان الناس زمن النبي صلى الله عليه وسلم منهم من يقع في المعاصي وفي الكبائر، ولكن كان يفعل إيمانه بليل أنذا. ولهذا لما جاء ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء الرجل صلى الله عليه وسلم يشرب الخمر، يشرب الخمر، وحتى أراد بعض الصحابة أن يفعل به قال ما أعظم ما يمكنه، فقال رسول الله دعوه فإنه يحب الله ورسوله رغم أنه أذهب بكبيرة، لكن الإيمان موجود عنده، ووقوعه في هذه المعصية في غفلة أو في شهوة غلبت، لهذا لا يمكن أن يكفر. لكن المعتزلة والخوارج وجدوا هذا الواجب فكفروا كل من تقع في كبيرة، ولا شك أن هذا من الدين الذي لم يقل به الله سبحانه وتعالى ولم ينزله على رسوله، بل هو غلو وتنطع في دين الله عز وجل، ويعني سهم سقيم ومريض بما تدل عليه صراحة وفهوم النصوص في الكتاب والسنة. ثم تكلمنا عن قول المرجئة والمتوريدية أتباع بمنصور المتوريدي والأحناف كذلك الذين يعرفون الإيمان بأنه هو قول بلسان وعمل قول بلسان واعتقاد بقلب، فهم لا يتفقون مع أهل السنة في أن الإيمان أيضا عمل بالأركان. ولهذا ابن أبي العز الإمام الطحاوي وحتى شارح الطحاوي ابن أبي العز الحلبي هؤلاء من الحلبية، رغم أن هذا المذهب الطحاوي من أشهر المذهب التي تذكر عقيدة السنة والجماعة، وقد طرحها المؤلف بأسلوب عظيم بأسلوب يعني علمي رقيق كثير، وتلك الألفاظ التي أختارها تدل على معتقد أهل السنة والجماعة، لكن هي يعني يوصف بها العلماء لأن أكثر ما فيها يوافق اعتقاد أهل السنة والجماعة، بل هو معتقد أهل السنة والجماعة إلا ببعض الأمور الدقيقة، منها هذه أنهم لما يعرفون الإيمان يقول بأن الإيمان هو قول بالكتاب وعقد بالجنان، ولا يدخلون أعمال الجوارح ضمن الجنان، ولكن أراد بعض الناس أن يعتبر له فيقول بأن الاختلاف فقط هو صوري وليس اختلاف لفظي بينه وبين أهل السنة والجماعة، والحقيقة أن الاختلاف هو اختلاف حقيقي وليس صوري، بدليل أنهم لا يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص. لماذا؟ لأنهم يرون لا يرون الأعمال من الإيمان، بل يقولون بأنها لازمة للإيمان القلب وأنها جزء من الإيمان، يقولون بأن الأعمال هي لازمة للإيمان القلب، يعني إذا وجد إيمان القلب توجد أعمال الجوارح، ولم يقولوا بأن أعمال الجوارح هي من ضمن الإيمان، يعني الإيمان يقوم على عمل الجوارح، فهم لا يقولون بهذا. وكذلك لما قالوا بأن أصل الإيمان أو أصل المعرفة بالقلب واحد، لأن الناس في أصل الإيمان لا يتساوون، وهذا خطأ، لأن كما يتساوون أهل الإيمان في عمل الجوارح الذي يصلي والذي لا يصلي هل يتساوون؟ والذي يزكي والذي لا يزكي هل يتساوون؟ لا يتساوون، لأن الذي صرف الزكاة صرف لأن إيمانه ناقص، ولو كان إيمانه زائد وكان إيمانه قوي لما صرف الزكاة، كذلك حتى الإيمان الذي يكون باللسان الإقرار باللسان لا يكون واحدا، لأن الذي يقول لا إله إلا الله مرة في حياته والذي يقولها كل يوم والذي يقولها كل لحظة هل تستويان؟ لا يستويان عند بعض، كذلك مسألة المعرفة بالقلب لا تتساوى، فقول أن الناس يعني في مسألة الإيمان بالقلب هو واحد لا، لأن هذا يتساوى، وقد ذكر المؤلف هذا لأن أهل الإيمان أن الإيمان يتفاوت وأن أهل الإيمان يتفاوتون في مراحل إيمانهم، ليش؟ على ما سوف نذكر. إذا ما ذهب إليه المتوريدية والأحناف ليس بصحيح، فالجنان لابد أن يضع إليه أعمال الجوارح، وهذا الذي سوف يتكلم عليه المؤلف بعد عليه. ووقفنا أو توقفنا عند معتقد الأشاعرة في مسألة الإيمان. والأشاعرة هم أتباع أبي الحسن الأشاعري من علماء القرن الثالث الهجري. وأبو الحسن الأشاعري رحمه الله هو ممن كان على مذهب الاعتزال، قال وقد مكث يرابط بهذا المذهب الهدام بين 40 سنة، ثم بعد ذلك أسس هذا المذهب مذهب الأشعرية الذي ينتمي إليه الناس يعني في مشارق الأرض وفي مغاربها، ثم أنه راجع عن هذا المذهب الذي ما زال أتباعه يدندن ما حوله ويدعون الناس إليه، ورجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وبين ذلك في بعض كتبه المشهورة في كتاب مقالة الإسلاميين وكتاب الإبانة عن أصول الديانة، وبين أن ما ذكره في معتقده الأول غير صحيح ولا يمكن أن يتبع بذلك، ومات على عقيدة أهل السنة والجماعة، والذين يعني لهم مسائلهم وأصولهم المعروفة، لأن الأشاعرة هذه مثلا هل يقال أنهم من السنة والجماعة أم ليسوا منه؟ والصحيح أنهم من أهل القبلة، نعم هم من المسلمين، ولكن هل هم من أهل السنة والجماعة؟ من أهل السنة والجماعة، بل يخالفون أهل السنة والجماعة من مسائل كثيرة، نعم يصيبونهم في بعض المسائل الجوهرية، مثلا كقوله في الصحابة رضي الله عنهم، فهم لا يطعنون في الصحابة، كما تسأل مثلا الشيعة الرافضة في الصحابة، فهم يوافقون أهل السنة في مسائل الصحابة. لكنهم يخالفونهم في مسائل كثيرة، يخالفونهم في مسائل الكلام وفي مسألة القرآن، يخالفونهم أيضا في مسألة عظيمة في مسألة الإيمان على وجه الأكبر، يخالفونهم في مصدر التلقي، مصدر التلقي أنهم يقولون إذا تناقض العقل والنقل قسم العقل عليه، كما بين ذلك الرازي والجويني وغيرهم من أئمة الأشاعرة، يعني إذا كانت مسألة ثبتت بدليل نقلي ولكن عارضها العقل قال نقدم هنا العقل على العلم، واهل السنه والجماعه يقولون بان المصدر في التلقي هو كتاب السنه ولا مجال لاعمال العقل في هذه المساله، لان عقول الناس عقول طافيه لا يمكن ان تفهم ما تفهم مراد الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن ان تحكم على امور غيبيه عنها أو غائبة عنه، ولأن مسائل الإيمان جلها من أمور الغيب، فنحن لا يمكن أن نثبت شيئا أو ننفيه مثلا فيما يكون في مستقبل الزمان في يوم الآخر، هذا نؤمن به بإخبار الله سبحانه وتعالى وببيان النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن هذا لا يمكن أن نقول هذا. ففي مسألة الإيمان ماذا يقولون؟ يقول الأشاعرة الإيمان بأنه هو التصديق القلبي، هو التصديق القلب، وقد اتفقوا على هذا، بمعنى لو ان الانسان صدق وامن بقلبه بان الله سبحانه وتعالى موجود وبان الله سبحانه وتعالى هو الذي يعبد دون غيره من الاله، قال يكفي الانسان هذا، واختلفوا في النطق بالشهادتين، هم اتفقوا على الايمان وصدق القلب، لكن اختلفوا في النطق بالشهادتين، قالوا هل يجب على الانسان ان يتلفظ بالشهادتين أم لا يجب عليه؟ ولهذا قال صاحب الجوهرة، وهذه الجوهرة في التوحيد معروفة عند الأشاعرة يدندنون حولها ويدرسونها، يقول فيها وفسر الإيمان بالتصديق والنطق في الخلف بالتحقيق، فقد بين بأنه فسر الإيمان بأنه تصديق لأنه تصديق قلب أخذا من قول الله عز وجل وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وأما النطق بالشهادتين قال فيه خلاف والنطق في الخلف بالتحقيق، وهذه مسألة خطيرة، يعني لو قلنا بأن الإيمان هو مجرد صدق قلبي هذا يؤدي بنا إلى أنه من الشرائع وأنه من الأحكام، فنقول للناس لا تصلوا ولا حاجة لكم بأن تأتوا إلى المسجد ولا أن تقيموا شرائع الإسلام ولا أن تظهروا بما أمركم الله سبحانه وتعالى بمخالفة أهل الكتاب وما هم عليه يعني من أعمال الفاسدة، لا حاجة للإنسان أن يدعي ولا حاجة للإنسان أن يأتي بالأعمال الصالحة وما إلى ذلك، فهذا كلام خطير جدا، حتى رجح بعض المعاصرين كحسن أيوب والدكتور سعيد رمضان الفوطي في كبرى الجاهليات الكونية، وهم

والبخاري رحمه الله في صحيحه لما ذكر تقسيم صحيحه الى كتب بين في كتاب كتبه وهو كتاب الايمان ان الاعمال او ان الطاعات التي يجري فيها الانسان هي من الايمان بل وتزيد في ايمانه تبين ان مثلا الحياء من الايمان وان حب النبي صلى الله عليه وسلم من الايمان لان الصدق قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده وان من الايمان ان تحب لاخيك ما تحب لنفسك لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسك اداء الخمس من الايمان اتباع الجنائز من الايمان حب الانصار من الايمان آية تحب الأنصار وآية تنقض الأنصار الفرار من السجن من الإيمان من الدين قطع الطعام من الإيمان بذل السلام من الإيمان إقام الصلاة من الإيمان الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم تسمى الصلاة بالإيمان لأن هذه الآية سورة البقرة وما كان الله ليضيع إيمانكم بما لم يضيع صلاتكم إيتاء الزكاة من الإيمان وذكر البخاري رحمه الله فتائد كثيرة أخذها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن الأعمال الطاعات التي فيها الإيمان هي سبب في زيادة الإيمان والدليل على أن الإيمان يزيد أية كثيرة ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن المؤمنين كما سورة آل عمران الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقال حسبنا الله ونعم الوكيل وقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وقال تعالى كما سورة سيوطة وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه الإيمان قال تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستكبرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون وقال أيضا الله سبحانه وتعالى في شأن فتن أهل الكهف إنهم فتن آمنوا بربهم وزدناهم هدى وقال كما في سورة مريم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا وكما قال الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة الأحزاب ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم أية كثيرة في القرآن الكريم تدل على ما ذكره المؤلف أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص كذلك بالمعصية فهذا هو قول جماهير أهل العلم لكن هناك مسألة وهذا القول كتب الإمام مالك رحمه الله والصحيح غير ما ذكر عنه لأن بعض أهل العلم توقف في مسألة الإيمان هل ينقص أم لا ينقص فالزيادة كيف ينكرونها؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا في أدلة قوية وزادهم إيمانا. الزيادة ظاهرة بمعنى أن الإيمان كان في مرتبة معينة ثم بفضل ذلك العمل زاد الإيمان. إذن فيدل على زيادة الإيمان. لكن بعض أهل العلم توقف في مسألة نقصان الإيمان. قالوا ليس هناك دليل مثلا في القرآن أو في السنة بأن الإيمان ينقص. وهذا ليس بلازم. لأنه إذا قلنا بزيادة الشيء إذا قلنا بزيادة الكاهن الإيمان دل هذا على نقصانه أيضا لأن من لازم الزيادة أن يكون المزيد عليه زائد على ذلك فمثلا لو قلنا أن هذا إنسان مثلا مسافر نقيس درجة الإيمان عندنا مقياس نقيس درجة الإيمان وجزاه 60% ثم بعد ذلك عمل أعمالا صالحة ثم قسم هذه المدة وجدناه 70 إذا قلنا بأن الإيمان أصبح 70 دليل على أن هذه الزيادة تدل على أن الإيمان ينقص لأن 70 هي زائدة على 60 و60 هي ناقصة عن 70 أي ناقصة عنه ضد 10 ولهذا يمكن هذا الإنسان أن يأتي بمعصية أو بمعاصي فينقص إيمانه فيرجع إلى 60 أو إلى 50 فلا يمكن أن نقول لابد لنا من دليل واضح يقيم بأن الإيمان ينقص بل إذا أثبتنا زيادة الإيمان أثبتنا نقصان لأنه إذا كان يزيد فهذا الدليل على أنه ينقص

سقطوا الأذى عن طريق. والجماعة أنكروا هذا الحديث وردوه لأنه يرد عليه بين أن الإيمان يدعون وصدقون شعبة. أي فيه هذا العدد جزء أن الإيمان يسد الذنب. وهذا الحديث الصحيح لا غبار عليه. رواه البخاري في صحيحه. بجانب الإيمان. باب أمور الإيمان. عن صحابي جاي أبي ورد عظيم أو عنه. ورواه أيضا في كتاب الأدب المفرد. ورواه الترمذي في كتابه. والإمام أحمد في مسنده. وأبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتاب الإيمان. فهو حديث صحيح لا غبار عليه. وكذلك الإمام مسلم. إلى مسلم رواه في لفظ الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة. ورواية البخاري الإيمان بضع وستون شعبة. والراجح هي رواية مسلم أن الإيمان بضع وسبعون شعبة. وقوله بضع وسبعون شعبة بضع قال العلماء هو عدد مبهم بين الثلاث والجسم. وقد انتدب فريق من العلماء لأجل هذه الخطاب التي ذكر في هذا الحديث. منهم الإمام ابن كثير وقال 75 خطوة على خلاف بينهم. والحقيقة كما قال الحافظ ابن صلاح رحمه الله والخطأ بأن ذلك هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الخطاب أمر صعب وفيه رجع. يعني لا يمكن الإنسان ولو كان عالما أن يقول بأن الإله هو 77 خطوة أو أنه خطوة خطوة هو كيف خطوة. ولذا ما يجب أن يكون صلاح سوري أن يكون هو في هذا الآن وإما يرين السبعين وين السبعين وما قد يأتي في رأس الشبهة قد يقولها بعض الناس يقول إذا كان أهل السنة والجماعة يرجع أن كل أهل الإيمان فكان أهل عمله أو في عدوان أو بس ورجع الفرق أو وكيل فإذا أن هو الثالث أدري لأنه تقول بأن الطاعة تفيها تدري قد إنها الأدل العدل كيف أجاب علمنا عن الشبهة جاءوا على ذلك بأربع أدلة لكن لم يسمى جميعا إلا الذي تغل قال يبقى بأن وصف السبعين هو الجير في سمرات سنة وليك وصف غوري أنه في حيث أن وسبعون شعبة هي أقوى شفنان ولا يدل أن الباقة من شفنان جاءوا ذلك لما لأجل أن نقول بأن هذه هي أحرصة في الإيمان لأن من يوجد الحج تدعو الثاني قال أن الإيمان من فيها الحج فرع شعبة ثم أزياد ذلك ذلك هذا أما أحد أحد مثلا فلا هو بيح مثلا لا يكون بي هذا أمر والله أعلم هو هي في حساب الإمام لها فرق يقول وفع نوعي كيف هذا فرع كل وعي فروعي فمثلا ذكر روح هذا فرق فشي تفرع عنه شهيد مثلا السجيح والسجيح والتكبير فقالوا جميع الطاعات مجتمعة تبتعن في على وعي قالوا بهذا الباب كما حصار كان وحاكس الإيمان إما هو هل يعني كانوا غلها لنا في حوث السعيدنا إسان فهذا لأنه يجب أن الحسنان إلى روح كما قال لنا نقول إيه يمكن أن يلأ النبي فإذا جمعكم لأنه يسعى لها الجهاز فلاك إذا ضل كل وعيد فإنه يجب أن تظهر صلى فكر وإنش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحقيق تجل أسماء الجماعة من أمان هو المستان لماذا؟ لأنه قال أبضها سنة الوعيد قول لا إلا الله إذا فجل أن الله قول جمعا والعدل من الإيمان إمامة الأذى عن الطريق ما طرع الجواب لأن الدين العقل جاري هذه الدنيا فيه في هذا الحديث والحروف الإيمان والأمر الأوابع إذا بسنا هذه ما نزرع وسببا أحلى من هي الله لا إله إلا الله لا يقول أكثر الحروف مثلا ما لا وشعبها لا مع أصلا وإليه ثم وقع على ذلك الإيمان قال أصلا تعالوا الذي ذكر خمسة إجراء زيادة نقصد لأمازه زيادة أن يكون المزيع نعي ذلك وقال لا أي محدثين أحد بخالنا والله فقاشي الكلمة أي أي عاص تجد أن الإيمان يزيد قال تعالى ما أكلته وأنا هو العزيه تعدش الوداع بمعنى أن الإنسان لو أنفق شيء من الدين ولم يأتي به كاملا كان ناقصا إذا فيدل على نقصان الإيمان كما يدل على زيادة الإيمان ثم قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير البرة هي حبة من القمح ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير من خير والبرة يعني صغار البر وهو صغار النمل هذا الحديث أيضا فيه فائدة عظيمة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن الإيمان هو قول لا إله إلا الله